بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك عايز اطمعك في ربنا ممكن اطمعك في ربنا طيب خد دي بس الحديث ده غالي لازم تدفع له قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم خد بالك لازم تسمع الحديث ده بنية لاني ارجو من الله الكريم الان ان ربنا يغفر لنا حالا كلنا كل الذنوب لما تسمع الحديث ده دلوقتي ان شاء الله من غير ما تنطق كلمة ولا تعمل اي حاجة تسمعه بس ربنا يغفر لك كل ذنوبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم من ايه ولا من قال ولا من صلى كذا ركعة ولا من طاف بالبيت كذا مرة ولا من سبح كذا قال من ايه من علم اني ذو مقدرة على مغفرة الذنوب مش هكمل الحديث انت تعلم ان ربنا ذو مقدرة على مغفرة الذنوب حد هنا ما يعلمش خليني ابرد كده العلم علشان كلنا نكسبها تعلم ربنا قادر من علم أني ذو مقدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ما كان منه ولا أبالي بس من علم اللي مستكتر ذنوب ولسه مقابل كم واحد كده ربنا عافينا وعافيكم يا رب يقول انا عملت ذنب كبير قوي ومتاكد ان ربنا مش هيغفره هي دي اكبر من ذنبه ان هو يتوقع ان ربنا ما يغفرلوش لا انا عند ظن عبدي بيه يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك.